لا بد أن تتصل بالفعل لفظا وتقديرا، فإن لم تتصل به فإنه لا يبنى على الفعل، مثل قوله تعالى لينبذن، ومثل قوله تعالى لا يقولن هذا لي، لا يقولن هذا لي. أما إذا لم تتصل منهم بالفعل فإنه لا يبنى على الفعل، مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولك ليقولن هذا لي. وش الفرق؟ لأن يقولن هذا لي قد فسرت الفعل لفظا وتقدير، وليقولن الله لم تباشره، لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا، لا لم تباشره تقديرا، لم تباشره لفظا. ليقولن النون بعد الله مباشرة، النون بعد الله مباشرة، لكنها من حيث التقدير لم تباشر، إذ أن بينها وبين الفعل أشيء محذوف. وش المحذوف في قوله لا يقولن؟